من حياتي للممات، من حياتي للممات، في صلاتي نجاتي، من حياتي للممات، في صلاتي نجاتي، من حياتي للممات، في صلاتي نجاتي، من حياتي للممات. من يصليها تعينه يستريح وتقر عينه، كيف لا والله مولى المسلمين الطائعين، مسلمين الطائعين. من يصليها تعينه يستريح وتقر عينه، كيف لا والله مولى المسلمين الطائعين، من حياتي للممات، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات. زين صفوف المساجد وانت راكع وانت ساجد، ياهي عزة وانت عابد ربك المعبود الواحد، ربك المعبود الواحد. زين صفوف المساجد وانت راكع وانت ساجد، ياهي عزة وانت عابد ربك المعبود الواحد، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات، هي صلاتي نجاتي، من حياتي للممات. اللي ما صلى في يومه اسألوا عنا علومه، قل ميزانه وقدره بين ربعه وبين قومه، صلى في يومه اسألوا عنا علومه، قل ميزانه وقدره بين ربعه وبين قومه، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات. فكر بعقلك ثواني قبل لا يفوت الزماني، كل ما في الدنيا فاني، ما يضل إلا الإيماني، ما يضل إلا الإيماني. فكر بعقلك ثواني قبل لا يفوت الزماني، كل ما في الدنيا فاني، ما يضل إلا الإيمان. في صلاتي نجاتي، من حياتي للممات، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات. يكفي جيران وغوايا، رجع لربك كفايا، وبكلا وادعي من قلبك، ربي أسألك الهدايا، ربي أسألك الهدايا. يكفي جيران وغوايا، ارجع لربك كفايا، وبكلاه وادعي من قلبك، ربي أسألك الهدايا، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات، في صلاته نجاتي، من حياتي للممات، في صلاتي.